والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لك الحمد يا رحمن ما هل طيب وما تاب يا من يقبل التوبة مدرب. لك الحمد ما هاج الغمام وما هم الغمام وما غن الحمام المطرب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا اليوم درس بعنوان الوفود الذين وفدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم اكتملت الدعوة وانتصر والحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعز الله الدين ونصر الملة وسحقت الخرافة وانتهت كذبة الكفر. فأين أبو جهل؟ وأين أبو لهب؟ وأين هبل؟ وأين اللات؟ وأين العزة؟ وأين مناس؟ لا شيء، بقي الله الواحد الأحد. حق الله كلمته، ثبت الصدق، بل نضرب بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. بقي محمد عليه الصلاة والسلام وانتهى كل مشرك وكل وثني وكل كاذب على الله. ارتفع الصادق المصدوق وخسئ مسيلمة وأتباعه إلى يوم الدين، وهذا هو جزاء الصادقين وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فالليلة يسمعكم شيء من الوفود الذين سمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأقبلوا يسلمون عليه، وأقبلوا يعرضون أنفسهم عليه، وأقبلوا يلتمسون النور منه عليه الصلاة والسلام، سواء وفود الجود في مكة أو الجود في المدينة. وأخذهم وفدا وفدا، رجلا رجلا، عل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والسير على منهجه الصحيح، لأنه صاحب السنة، من سار معه نجا ومن تخلف عنه هلك. ثم لا ينفعه ماله ولا جاهه ولا منصبه، ثم يخشع في نار ترضى، ثم لا يكون أبدا لحزب الله. النجاة مع محمد عليه الصلاة والسلام فحسب. من الوفود الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة الدوس. الآن سمع الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم، صرت لا إله إلا الله في جزيرة العرب، وبعد 25 سنة ذهبت من جزيرة العرب إلى سيبيريا، إلى بكير، إلى نهر النوار في فرنسا، إلى القارات الست، إلى أعلن دينه عليه الصلاة والسلام في كل مكان، تحت الشمس تحت القمر. قال الطفيل: سمعت وأنا في أرض الدوس في زهران في جبال الثروات، سمعت بمحمد عليه الصلاة والسلام. قلت في نفسي: أنا رجل شريف، هو شيخ كبير في شيخ الدوس، وأنا شاعر وأنا خطيب، والناس يقولون ساحر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاهن وشاعر، فلماذا ما أسمع أنا بنفسي؟ مثل مثل الشعب يقول: ما قضاني حاجة من الإسلام. يقول: ليه ما ذهب أنا؟ ليه ما أقابل هذا الإمام العظيم؟ فإن كان الصادق عرف، وإن كان الأخرى صانه الله عرف. قال: فركبت جملي وأتيت حتى اقتربت من مكة، أظن نزل من الهدى، عقبة الهدى. قال: فلقيني أبو لهب، انظر الشرير عمرو، جاي في كل مناسبة رجوة. قال: أنت لهب؟ قلت: أذهب إلى الرجل الصابي، يسمون الصابي، يعني ترك دين أبيه وجاء إلى دين ثاني. قال: لا تذهب إليه، هذا رجل مشهور مجروح منا، هو ابن أخي. يقول أبو لهب: فأتلف الله، فأتل الله الفأشة. قال: فما زال بي حتى ردني. قلت: أريد أسمع. قال: فلما أمشيت قلت: يا عجب لي، آتي من جبال دوس وأقطع المسافات وأتعب، ثم يردني هذا الرجل؟ بل أسمع منه، الله أراد أن يهدي سبحانه، الله أراد أن يشرح صدره الإسلام، الله أتى ببلال من أرض الحبشة ليدخله الجنة، وأخذ أبو لهب الهاشمي القرشي فأدخل على خاتمة النار. من لا تظن أنها بالواسطات ولا بالبطاقات، ترى الواحد أحد يأتي بعجوز لم يجي يدخل على الجنة، ويجيب واحد عنده شجرة أنساب ما يصلي في المسجد، ودائما يتفصح لك بالقصائد في أبيه وفي جده ما يسوى ريال عند الواحد الأحد. ترى ما هي بالجدارة، هي بالحب من الواحد الأحد. يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته جل في علاه. قال: قلت: والله ما أعوذ بجملي ولا أعوذ بتعبي، بل أبقى حتى يأتي الصباح ثم أدخل عليه في الحرم. رسول الله كان جاي في الحرم في الصباح بالمدح يعلن لا إله إلا الله على الناس، يضرب بالحجارة. هذا الداعي العالمي، هذا الداعي الصادق، هذا الرباني، هذا مثل كل بيان كل داهية يضرب بالحجارة ويستلزمه، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يأتيه ملك الجبال فأرجم على رأس السبيل قال لا أغفر لهم عن الله نفلج من أصلابهم من يقول لا يا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا. صبر ومواصلة وحلم واستمرار حتى يأذن الله بأمره. قامت الرجل ربط جمله في الصباح نزل الحرم، وانت ما تحتاج تسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم تميزهم بين الناس، انت تسأل عن القمر بين النجوم او تسأل عن الشمس في ربعات النهار. قال فلما رأيت في الحرم عرفت انه هو. لماذا؟ لان وجهه ليس وجه كذاب، يقول رأيت وجهه عليه من الجلالة والنور والإيمان. إذا ما كان الجلالة والنور والجمال في وجه محمد صلى الله عليه وسلم يقول ابن رواحة لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر، وهو المحفوظ بقول المتلبي خف الله واستر ذا الجمال ببركع ولو رحت حارت في الخمور العواتق، أو كما قال المقصود. قال فذهبت إليه وقلت عن صباحا يا أخ العرب، هذا هو التحية وهذه من كيس الجاهلية. عندنا في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلامنا إسلامي، لفظنا إسلامي، خاطبنا إسلامي، لا تقدم على البسملة ولا على السلام شيء. قال عليه الصلاة والسلام إن الله أبدلني بتحية خير من تحيتي. قلت ما هي؟ قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلمت ورد عليه السلام. يقول هو الطفيل والله ما زال بي أبو لهب وكفار قريش يخوفونني منه ويحذرونني حتى جعلت القطر في أذني. ثم قلت لماذا ما أنزع القطر؟ أنا أفهم الكلام وأنا شاعر وأنا خطيب فصيح، إن كان حق تبعته نزع القطر. هذه أول مثلة على سبيل كل النور الهداية. قال فتى على عليه من القرآن شيء، فوقع القرآن في قلبي. فقلت بماذا بعث؟ قال بعث بلا إله إلا الله وأني رسول الله وأن يعبد الله وحده لا شريك له. ثم بين الصدق والأمان. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال لن يا رسول الله اذهب إلى قومي. قال اذهب إليهم. فذهب إليهم فدعاهم فأنكروا ورفضوا، لأنه جديد عليهم الدين وخبير كل مجتمع، بعض الناس اجتمعوا على ضلاله. قال يا عباد الله أنا جئتكم من عند محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال غير الدين أبانا وأجدادنا أبدا ما نتغير. من كتب بالدين الجديد هذا؟ يسجد الواحد منهم للتمر ويسجد للعين ويسجد للشاة، هذا دينهم. فرجع مغضبا رضي الله عنه إلى رسول الله. قال يا رسول الله ادعو الله على دور يا رسول الله، وفي تمطر العذاب من السماء، يعني طردوه وآذوه شيخهم سيدهم. فتوضا صلى الله عليه وسلم يقول الطفيل في نفسي قلت هلك الدوس، اليوم بيجيهم صواعد من السماء لحرثهم سبحانه وتعالى بالقاذفات والراجمات وفي دبلهم جبريل. قال فدعا واستقبل القبله، لكن مع من؟ الرحمه المهداه، ارحم الناس، انقذ الناس، اعف الناس. قال فرفع يديه، اللهم اهد دوس وات بهم، اللهم اهد دوس وات بهم، اللهم اهد دوس وات بهم، اذهب اليهم وادعوهم الان. الان تغيرت قلوبهم، جاء الدعاء من السماء. قلت يا رسول الله اجعل لي علامه، اريد اذا رحت اني من عندك وانني صادق لا يصدقني ما عندي شكور. فدعا لهم فمشى في بيت من مكه، فكان ينور وجهه يعني جبهته تنور مثل اكبر لمبه في الدنيا فتنور الجبال. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله يغير النور حطه ما في عصاي ولا في المشعار، يقولون كان في مدلة أو يقول احترق الرجاء وش يولع كذا رضي الله عنه. فرجع فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل النور في عصا. فأتى في النور كان يرفع العصا في الليل فتضيء لها الجبال جبال الثروات، فينزلها في الوادي فتضيء لها الوديان. شوف هذا النور، نور على نور. الله يعطي من وفر الناس، الذي يجيبه الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، أول المستجيب لله محمد صلى الله عليه وسلم. قال فكنت ارفع عصاي في الجبال فتضيء بين الله في الليل، فوق اكتبها فتضيء الوديان، ويلعب في سكتها من الكشاف سكت العصا ما عاد فيها نور، لكن هو اذا اراد النور رفعها بين الله ودعا. قال فوقفت اليهم الى دوس فجمعتها، قلت دمي من دمكم حرام وهدمي من هدمكم حرام. هذا الفاصلة الموحدين، تجلس في اسره لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي، تجلس مع ناس في حال يقول الواحد لاحد، تعيش مع اولاد حواليهم مثلا يستهزئون بالقرآن والسنة والعلماء وتعيشهم، لا مخاصمة إلا أن تؤمنوا بالله. قالوا آمنا بالله. قال اشهد ان لا اله الا الله، قالوا اشهد ان لا اله الا الله، قالوا ان محمد رسول الله، قالوا ان محمد رسول الله، فشهدوا فامنوا عن بكرة ابيهم واسلموا. فقالوا عندك علامه؟ قال اذا جاء الليل علمت. فاتى الليل فرفع العقار فاضاءت جبال زهره فخفضها فاضاءت الارجيه. قالوا صدقنا قبل هذا. قالوا نذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم. قال ينتظر، فاتاه الخبر انتظر حتى يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حسنات هذا الرجل ابو هريره من جوز من زهران، اكبر من يحفظ الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم. اتى ابو هريره وحده، القافله تحرك الدوس كلها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد ان تهاجر في سبيل الله، تريد ان تنتقل تفدي بدمائها الاسلام والدين الى محمد صلى الله عليه وسلم. اما ابو هريره فاخذ الجمل فضاع الجمل، وضاع ابو هريره رضي الله عنه، واتى الى المدينه بعد ايام طويله وقال ايا رحله من جورها وعنائها على انها من دارة الكفر نجتي. يقول يا هذا السفر ضيعنا الجمل وضعنا لك، الحمد لله اللي نجانا الله. واتى بامه عجوز تركها في بيت ابو هريره. أمه باقي راسي مراسة حيث لا بس إنسان أسلم الدول تلم أبي هريرة. شوف باب العجل كده فجلسها في البيت، قال لي في مكانك مرة عند رسول الله سلام. قالت لا يردك الله ولا يرد لي تروح معه أو كلام من هذا. قال أهل العلم تبع. فأتى أبو هريرة يبكي وشهد عند رسول الله سلام. قال ما تبكي؟ قال يا رسول الله أمي أسمع ابني فيك كلامه. قال الله مهد أم أبي هريرة، الله مهد أم أبي هريرة. قال فرجعت إلى أمك إذا شرت كبار الباب وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال فأتيت أبكي بالفرح الآن، فرح يعني جمع الفرح، أبكي فرحا. وقلت يا رسول الله أتيت إليها وقد أسلمت، فادعو الله أن يحببني أنا وإياها إلى صالح المؤمنين. قال اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى صالح المؤمنين. قال أبو هريرة والله ما رأني أحد إلا حبني وأنا أمي. فانظر إلى هذا الخلق منه صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذا اللين والرحمة عليه الصلاة والسلام. أما زيد بن عمرو فأبى إلا أن يكون في الصف المقدم لأنه سيد في القبيلة، هو شجاع. قال أنا يا رسول الله سيفك المسلم، سل لي متى شئت ومتي متى شئت. فكان مهاجرا مجاهدا صادقا. فلما أتت معركة الإمامة باع نفسه من الله، لبس الأكفاف وقال لابنه رأيت البارحة في المنام أن الحظ قامت وأن رأسي قد خلق وأنني دخلت في جوف أرض. قال ما أول ذلك؟ قال أول ذلك أنني أقتل وأن الأرض تضمني. فابتدأت المعركة فقتل شهيدا في سبيل الله وذهب إلى الله ليوفيه أجر ما قدم من الجهاد والإيمان والتضحية مع محمد عليه الصلاة والسلام. وأما ابنه فقطعت يده من هنا في سبيل الله، فكان يأتي بشماله يضرب باليسار ويقتل بيساره بشماله. فأتى إلى عمر رضي الله عنه، عمر يتقدم على الصحابة، قدموا القطعة الجفنة الصحبة، وأمير المؤمنين حاكم الدنيا عمر هذا مع الناس يتغدى، قال تفضل تغدى معنا. قال يا أمير المؤمنين أتغدى وحدي. قال ما لمن؟ قال من يمين يقول قعد في سبيل الله وأنا أتغدى بيسار حتى يعني لا يتقدر الناس. قال عمر أقدم معك الناس، يتقدر منك؟ ذكره الذهبي وابن كثير، والله ما ناظر كلنا حتى تقصدها اولها واخرها، لان يدك انت الوحيد الذي فعلك وصل الجنه، واما نحن ما وصل منا الجنه شيء. يقول يدك اصبحت قدامك اليمين، هذا مرض اهل الايمان. وكاف الله عمر رضي الله عنه قدم جسمه كله في الجنه. ان عمر بطل الحرار رضي الله عنه. يقول اللهم ارزقني شهاده في سبيلك وميته في بلد رسولك. قالت حفصه بنت يا من المؤمنين تطلب الشهادة وتشترط عوضك في المدينة؟ يعني تطلب الشهادة ولا في تسكر ولا في قندهار ولا في كابل ولا في نصر الأنوار؟ قال عمر هكذا سألت وأسأل الله أن ينفي لي ما سألت، ولا نشترط على الوعد لك. فأتاه الله بالشهادة في المحراب في صلاة الفجر يقرأ سورة يوسف. قال عمر رضي الله عنه قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى أحد الدنيا ومعطيها. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والجيش وزم له والفوق مواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه، تخشاه الجن، تخشاه الشياطين، تخشاه الجبابره، تخشاه ملوك الارض، لانه خاف الله فخوف الله من كل جبار. فسال الله ان يرزقه الشهاده في المسجد فاتى يصلي وانتحر في صلاه الفجر سوره يوسف فبكت الصفوف. فلما ركع اهدته الطاعنات في ظهره ليكون شهيدا عند الواحد الاحد. هذا استطراد. ومن الوفود ضمام الأجزي ضماد الأجزي أيضا من أجز شنوها. قال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحور. قال لي أبو لهب وغيره أنه مسحور فهل عندي طب؟ قال فأخذت علاجي ودوائي من بلاد الأجز وذهبت أداويه وعالمه حتى أشياء عنده حبوب وأشياء ونباتات وأشياء بعالم محمد صلى الله عليه وسلم الذي عالج صلى الله عليه وسلم مرض القلوب وعالج العالم. أنت تجي بعشابك مثل ما يقول موسى قال في شرفه أنه طرق الباب. قالوا من؟ قال الحرس فرعون مجنون في الباب. قال أنت مجنون؟ قال لا عندي دواء مجانين. يقول موسى ولا نجي تعالج المجانين هذا. فأتى فقال يا محمد يقول له وما؟ قال ما له؟ قال عندي علاج وأعشاب سمعت أنك مطلوب يعني مسحور فأتيت عالج الشافع الحمد. قال عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله يا سيدي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. هذا الحديث مسلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال ضمان أعد علي الكلام هل المطلوب أن أدخل قل هذا الكلام اللي حج الصبو؟ قال تعال. قال أعد علي الكلام تعال. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. تعود عالم عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل آمن ووقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قومه مسلما مؤمنا. وفيه بارك الله فيكم أن علاج مرض القلوب أعظم من مرض الأبدان وأن بحاجة لعلاج مرض قلوبنا. يقول أحد العلماء مرض القلب نهايته نار ترضى وأما مرض الأبدان فيقول كفارة وأجر ومثوبة عند الله. والمرض في القرآن قسمان بل ثلاث أقسام. مرض أبدان قال سبحانه وتعالى من كنتم مرضى أو على سفر. ومرض الشهوات في قوله سبحانه وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. ومرض الشبهات في قوله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأكثرها مرض الشبهات مرض الإلحاد مرض الشك والريبة في الدين أعاذكم الله من ذلك. ومنهم من الوفود علي بن حاتم ابن حاتم الطائي كما قلت لكم في جلسة بعض الحلقات يفرد الآن على محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن فر إلى الشام وأتى جيش خالد إلى حائل فاستأثرت أخته سفانة وأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمها صلى الله عليه وسلم وردها فلما لقيت أخاها قالت إن أنت أيها القاطع ذهبت وتركتني وشربت وخلفتني أتيت من عند خير الناس وأبر الناس وأحلم الناس. مات علي بن حاتم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وقدم له وسادة فأبى أن يجلس عليها وأبى صلى الله عليه وسلم يجلس عليها وقال صلى الله عليه وسلم أشهد أنك من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. كان علي هذا على ملة النصارى فأنزل الله وجالس نزل جبريل وعلي جالس. وفي القرآن ينزل على المناسبات قضية الطلاق أتى جبريل بآيات الطلاق قضية الحدود أتى بآيات الحدود قضية الجهاد جاء بآيات الجهاد. علي بحاجة الضرطة فينزل القرآن في النصارى. قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من العدي يعني. قال يا رسول الله ما عبدناهم. قال بلى أما يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه. قال بلى. قال فتلك عبادتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم تفر يا عدي وليس تخرج منا تفر أن يقال لا إله إلا الله هل تعلم إله إلا الله تفر أن يقال الله أكبر هل تعلم أكبر من الله. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. وحضر بيض الله وجهه في حروف الردة وقام وقال للطير قبيلته والله ما يرشد منكم أحد إلا ذبحته. فاختاروا أن تقتلوا إما تقتلوا أنتم بسبيله ولا أقتلكم منه. وحضر القادسية وسل السيف فثبت وراء قبيلته قال والله ما يرشد منكم اليوم أحد إلا ذبحته. فاختاروا أن تقتلوا بسبيل الله ولا ذبحهم على الطريقة الجهنمية. فصمدوا حتى انتصر الإسلام. ومنهم قيس بن عاصم المنكري سيد بني تميم أحلم العرب إذا ضرب المثل بالحل فهو في قيس بن عاصم. قيس قيل الأحلف تحلف القيس يضرب به المثل في الحل ممن تعلم في الحل. قال تعلمته من قيس بن عاصم المنكري سيد بني تميم. قيل كيف حلمه؟ قال كنا جلوسا معه وكان مشتبيا الحق أن يجلس ينصب ركبتيه ويلف عليهما بكيس او بكماش ويتحدث. وقال فكان يقص علينا قصه واذا بابن يدخل علينا ولد يصيح مذعورا خائفا هجلا يا ابتاه ابن ايه فماذا؟ قال ابن فلانه قتل اخي الان ابن كيس مذبوح الان. قال قتله؟ قال إيه. قال سبحان الله ومات؟ قال مات. قال والله ما حل حبلته، يعني مات غير مجزأ، ولا أنهى قصته. فلما انتهى قال غسل وأخر شفرون بالأعصاب. شوف الجبل اللي يستاهل أن يقود الناس، ولا الإنسان لو يأتي غدنا شيء ولا يموت على دجاجة بكث نفسه. البعض الناس قلبه بيحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، بعضهم كذا صمم، بعضهم موحد يشرب الموت، تشرب الدم اللي تشرب المولة للفرد ويشرب البارود كنا رايحين النبيل، ما هذا الموت لو كان في سكلة البعث الأرواح في سكلة لم يجي. هذا من بيت الله. قال والله لنهى قصته ولحن حبته فلما انتهى. قال غسلوه وكفروه فإذا انتهى فأخبروني. قال فقام فانتهوا فصلينا عليه. فقال اسمعوا لأمه، يعني زوجة هو، من عندي 100 ناقة، لأن أم سلف فقيرة وهي غريبة علينا لا نروعها، وما دمع كيره وما قطع قصته ولا حل حبوته وصلى عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى كيف بن عاصم هذا، لأن العرب كانت تمدحهم حتى يقول أحدهم عليك السلام والله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحمه، تحية من ألبسته منك نعمة إلى دار أنشحت البلاد تتألمه، وما كان عيش موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهزم. يقول البطل هذا إذا مات ماتت الأمة، ما هو مثل بعض الناس ذكرت وعاد ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن العشرة، أخذوا شاعرهم وأخذوا شيخهم وأخذوا خطيبهم وأخذوا معجل الرؤيا لهم وأخذوا ثالثهم ووفدوا. تدرون وفي بن تيمين 10 منهم كيس بن عاصم شيخ، ومن الحاج بن زرار البطل هذا الذي ذهب إلى كسرى يريد أن يستخلص أسرى سجناء من قبيلة من بني تميم، قال ترهني ماله وش وش العلك وش المخاطرة والرهن حتى أضرب لك السجن. قال هذا قوسي، قوسي ما يسوي درهمين لكن من فراسة وعزته. يقول ما يستطيع أن يكسر قوسي هذا، فأعطاه. ثم جاء بكر بن وائل من هنا فدمروا كسرى ودوله. يقول أبو تمام لئن ظهرت يوما تميما بقوسها، بقوس حاجب يعني، وزادوا على ما رتبوا من مراتبي سيمدح بكر بن وائل، فانتم بقتال امانه شيوخكم قروش الذين استرهنوا قوس حاجب. يقول شكرا يا بكر بن وائل، ان كان ذولاك اعطوهم قوس فانتم كسرتم قوس وكسرتم راس كسرى. هذا من ضمن قصص التاريخ. فلما وفدوا في المسجد قالوا ما نسلك بنو تميم. قال صلى الله عليه وسلم قال حتى نزاحمك، فاخذنا ونزاحمك، عندنا شاعر وعندنا خطيب وعندك شاعر وخطيب، فإن انتصرت أنت علينا أسلمنا وإلا ما نرجع. فجهز له صلى الله عليه وسلم حسان، استدعوا حسان القوارب من البيت رضي الله عنه، لأن أعطي القدس بعليها، إذا جاء طبيب قدم له طبيب، إذا جاء خطيب قدم له خطيب، إذا جاء مجاهد مجاهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوا المعركة قدم خالد وعلي، وإذا أتوا بالشر حسان، وإذا أتوا بالخطابة ثابت بن كثير شمس، والفرضي زيد بن ثابت، والمفسر ابن عباس، والمفتي علي أو معاذ، وهكذا. قال ادعوا لي حسان. فأتوا بحسان رضي الله عنه. قال كيف أنت يعني معنى من اليوم؟ هذا معنى الكلام. قال حسان يا رسول الله انظر، فأخذ حسان لسانه وضرب قرنبته في هنا. قال يا رسول الله معي لسان لو وضعته على شعر لحلقه، ولو وضعته على حجر لحلقه. يقول الله وكيلك، يقول الله اكبر يا يوم بيجي اليوم، بس اعطني المنبر. كان يكرر رسول الله المنبر كذا ويقول اهجهم وروح القدس تعيده. يقول اهجهم وجبريل معك حتى الله ينصرك وينصرك في الاسلام. ولذلك كان الاسلام بحاجه الى خطابه وبحاجه الى قصائد وبحاجه الى دروس وبحاجه الى محاضرات، كل يقول كلمته. فاتى قال ادعوني ثابت من قيس بن شمس من عنده خطيب. قال كيف انت يا ثابت؟ قال معك يا رسول الله. قال انت الفقه. قال اخرج الصلاه عطيه يعني كلام. قال تفرغ شعركم. فقام شعرهم اسمه الزبرقان بن بدر، فالقى قصيده قويه وقام حسان فدمر. يقول ذاك نحن الملوك اسم بني تميم، فلا حد يغاربنا منا الملوك وفينا توصف ربيعه. 50 بيت على العين، وحسان ما عنده اصلا دفتر ولا سبوره ولا قبصوره ولا قلم، معه إداية الله عز وجل جاء للحسن. ويوم سمع بذلك حسان قد انتقل اسد حمى الثاني خلاص. يعمل على الطاقة الشمسية الآن كذا من دراسة. فلما انتهى قال أنا عندي قصيدة يا رسول الله. فقام 50 على المنبر قال إن زوائد من فهم وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا. يقول النبي في محمد صلى الله عليه وسلم النور مع الهداية، أنت ما تساوي شيء أنت والذين معك، أنت تهتدي تكون فائز معك وإلا فلا تهتدي. إلى أن ختم القصيدة قالوا غدا شعر شاعر. فقام خطيب فخطب، فقام ثابت خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى كلمات مثل الطواعب، قالوا غلب خطيب خطيبنا وشعر شعرنا، نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فتبعوه. وأتى كعب بن الزهير وسوى قصيدة. بعض الناس سبحان الله يترك المنهج الرباني، عنده أدب، عنده شعر، عنده خطابة، عنده ذكاء وعبقرية، ويستخدمها مع الشيطان. حتى يقول واحد من العبادرة الخاسئين، وقد كنت يوم من جند إبليس فافتقر بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يقول كنت مرة تابع مع الشيطان، لكن أنا أتغلب على الشيطان أو أتبع من الشيطان. فأنا أنصح من عنده موهبة ولا شعب لا يستخدمها في الفحش ولا في البذخ ولا في سب الصالحين ولا في تعرض الحرمات المسلمين، من عنده أدب وشعر وكتابة وفكر فليوجهه المرضات الواعداء، وإلا والله الذي لا إله إلا هو لا ينفع، ولا ينفع من هو غيره ممن مجد في التاريخ ثم أذله الله في الدنيا والآخرة. هذا كعب رضي الله عنه تاب إلى الله، حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وانت يا بطل فجاء فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجى الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من وجد تعب فليقتل، ففر من العرب من القبائل. فريد رمى الخيمة قال انت تعب؟ قال نعم أقبل الموت في كبير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينام في النهار ويمشي في الليل، وفي الأخير خاطف به الدنيا بما رحبه، مهدور دمه، يعني محكوم عليه بالإعدام غيابيا، من وجده فليذبح في أقرب مكان أو يسلمه لأقرب مقبرة. فضاقت به الدنيا فلبس أكفاله، أشار عليه بعض الناس، قل ما أنبلك مصر، اذهب ولبس أكفاله من تحت الثياب، وقدم نفسك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرحم الناس وأبر الناس، هو إذا رأك سوف يحلم عنك، لكن انظر قصيدة، لأن ترى الشعر يسهل. وقال عمر رضي الله عنه نعم الرجل يقدم بين يدي حاجته بعض الأبيات، يعني إذا كانت حاجة وغرض قدم كلام جيد، هذا الكلام اللين لين الحديث، لا تجي بقوة وبغضب وبعبود وبالحاجة تقدم. فنظم القصيدة هي من أشهر وأحسن القصائد. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام في الظلام المسجد، ما كان أنوار مثل هذا الأنوار، كان فيه يعني شمع صوفي، فوضع يده في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من أنت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحكم عليه بإعدام رسول. قال يا رسول الله احلم على يسكر ما يقصد. قال قل. قال بانت سعاد فقلب اللوم مسكون. زوجة المسرات فلان بيبدأ يتكلم بالنسيب يمدح هذه المرأة، لأن عادة العرب لو ما رد إلى الملك تمدح تتغزل وتصف الناقة ما يصل البيت في 50 إلا عند مدح الملك. قال من سعاد؟ يقول بانت في البيت الأول، بانت سعاد فقلب اللوم مسكون مسيم جسمها لم يبد مقبوله. يقول بانت عني وابتعدت عني قلبي متقطع عليها، وهو بيسأل الأبيات العظيمة. قال فلان من سعاد؟ قال زوجتي. قال لم تبن إذن. يقول ماذا هذا؟ الحمد لله معك حلال. قال نبيح أن رسول الله أوعدني عليه الصلاة والسلام والعفو عند رسول الله مأمور. يقول أنت وعدتني وهدرت دمي وحكمت علي بالإعدام، إلى ما عفوت من يعفو؟ إلى ما رحمت من يرحم؟ ثم قال لا تأخذني بأقوال النساء ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، إن الرسول لنور استضاء به مهند بن سوف الله مسلولا. لكن ما قال في قصيدة رائعة، يقول والله ما أفتحت عنك، يقول لظل يرعد من وجد بوادره إن لم يكن له من رسول الله تنويله، فقل مخلص به لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن رسوله كل ابن أنثى. وإن طالت سلامته يوما على آلة الحزباء محمود، فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم عفوس عنك. ثم خلع صلى الله عليه وسلم بردته وشد الإكرام ولبسه إياها جائزة على هذه القصيدة، فخرج معقوم العز من شعراء الدعوة الإسلام وباع بردته من معاوية بن أبي سفيان ب40,000 درهم، مثل الآن 40 مليون، وتناقلها الملوك حتى سارت إلى المتوكل وصلى بالعيد. فلما صلى العيد خرج الناس فأخذ يتمسح بها لبركة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقي بعضها في المتحف في اسطنبول يزورها زعماء العالم وملوك العالم ورؤساء العالم، بس يلقون نظرة من الزجاج لينظروا إلى برجة أكرم من خلق الله وأرفع وأعز وأشرف من أوجد الله. المتوكل في البردة ليلة من ليالي قال الشعراء صبر مشهد أنا البردة علي، لكن اللي داخلها ما هو ذاك. قال الشاعر ولو أن برد المصطفى إذ لبسته لظن البرد أنك صاحب، وقال وقد أوتيته ولبسته، نعم هذه أعطاه وما أجل سوء المبالغة. قال ابن أفهمه ترى فما لأفهمه ترى. هذا كعب، وفي هذا معنى أن الله عز وجل يتوب على من تاب، وأن من أخطأ بشعر أو بكتابة مقالات أو بغيبة أو تعرض لحرمات المسلمين أن يكفر باستغفار ويكفر بقصائد ومقالات وكتب ينصب بها دين الله في الأرض، هذا هو المطلوب. الآن أتينا عند بني سعد، وبنو سعد طبعا الذين في الطائف هؤلاء من ركيبهم من هوازن، هم أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وافدهم غلام ثعلبة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة عنده فعقل الناقة في طرف المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة متكئ صلى الله عليه وسلم، أحيانا يتكئ أحيانا صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا، ثم يسكتون كأن على رؤوسهم الطير يسمعون الحكمة والإيمان من صلى الله عليه وسلم. قال هو الأعرابي: أين ابن عبد المطلب؟ يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر صلى الله عليه وسلم عند العرب بجده من أبيه، لا يقول ابن عبد المطلب، يقول ابن عبد المطلب. حتى يوم ضاق المضيق كما تكون في خليل قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي ولكن أنا ابن عبد المطلب. قال: أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ يشق الصفوف ويتكئ على عرشه ويتخطى الصفوف. قال صلى الله عليه وسلم: قد أجبته ولا أنا موجود، أنا ابن عبد المطلب. ولا غضب صلى الله عليه وسلم ولا تأثر. بعض الناس الآن لو ما تسميه صاحب السماحة والمعالي والإرادة، لا لا لا تسميه، يعني ما في ألقاب، ما في توقير عندكم، ما تقدرون الناس. محمد بن عبد الله كان يستحق من: يا عمر، يا أبا بكر، يا علي. فقال: قد أجبته. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. يقول: يا رسول الله، عن جهتنا فلا تجد علي، لا تغضب علي. قال: سلمى بدر هو البحر من أي النواحي أتيته، ورجتها المعروف وجود سائل. يقول: سلمى عندك، لن أغضب عليك، الله تعالى بالحلم أصلك وبالرحمة. قال: يا محمد. قال: قد أجبته. قال: من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ ورسول الله من الآن إلى الآن متكئ في الأرض. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك. والصحابة سكوت والجو عليه حمد ويعلو صوت هذا الرجل ويجلجل. قال: قد أجبته. قال: فإني سائلك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك إلينا رسولا؟ فجلس عليه الصلاة والسلام وحمر وجهه، سؤال وقع الجبال اندفع. قال: اللهم نعم. نعم أرسلني الله. فعاد المثل. قال: الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: الله أمرك أن نصوم شهر رمضان؟ قال: اللهم نعم. قال: الله أمرك أن نزكي زكاة أموالنا؟ قال: اللهم نعم. قال: الله أمرك أن نحج البيت مرة في العمر؟ قال: اللهم نعم. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا الإمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم ولى إلى ما بقي، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا الإسلام ملخص في ثلاث دقائق، بلا تعقيد ولا تعطينا محاضرات وزبد، تكسر علينا بالآيات والحديث وتقول: الإسلام ينطلق من قطر وينبثق في بوسقة، وله عناصر مركزية وله حوارات منهجية، فهو يؤمن بالمروية ولكنه له أسس منهجية. يا أخي خففوا علينا، الإسلام صلوا وصوموا تيمموا في الجنة، وبالله لا تعقدون علينا الإسلام، ترى الإسلام بسيط والإسلام سهل، هذا يلخص في ثلاث دقائق وراح وركب الجمل ولا زاد ولا نقص ودخل الجنة. إن بعض الناس يتعب في تفهيم الإسلام. قال: فأنت تتصور عندك فكرة منهجية عن هذا الدين وتصور فكري عنه، الإسلام الطهر وحمد الله يدخل الجنة. فهذا الإسلام في بساطته وسهولته، هذا الله تعلم ناقض من الدروس. الدرس الأول أن نعلم قضية تبحث عن الهداية، وبعض السنوات الذي يسكن في رجل خالي في خيمة والذي يسكن في قصر في الرياض سوف ينتقون عند الواحد الأحد، لا قصر ولا خيمة، ويبقى العمل والهداية. الثاني أن الحقيقة تطلبها الإيمان بالله عز وجل. الثالث أن عليك أن تفصل أصول الإسلام ثم تبنيها وتعمقها في نفسك وتعاهد الله على ذلك وتصير بالجنة. ووفد وفد عبد القيس، عبد القيس هؤلاء من الأحسن، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفدوا 40 رجلا، فلما أتوا عند المسجد عقلوا جمالهم حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتوا من العجلة فلبسوا ثيابهم وتزاحموا في باب المسجد وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا واحد منهم كان عاقل وأديب وأريد اسمه أشد عبد القيس من الوفد، نزل فالحمد لله والشكر لا يفوت شيء، سألت أمور محلها ومكانها، عقل جمله وذهب إلى الوادي فاغتسل ولبس حلة جميلة وصرح شعره وتطيب وأخذ سواك ثم أخذ عصا ومشى يمشي بالهم بالهم، والوسط أثر وركب الناس في المسجد وصاحوا في المسجد وعكروا جمالهم، لأن بعض الناس يتشوشوا من كده من العجلة والطيش وعدم الأناة. قال صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا يمشي يمشي بهدوء وجلد، والوسط قد أنتهى من أموره. قال صلى الله عليه وسلم من القوم؟ يسأل صلى الله عليه وسلم، لأن الوفود أصل المدينة ما على الإطلاق من الوفود، هذا يفعل وهذا يحل، وهذا يودع وهذا يأتي، وهذا يسافر وهذا يلاقي، هذا نصر في الإسلام. يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالرسول صلى الله عليه وسلم من كثر وفود العرب وشعرائهم الذي قد يعرف من هو، قالوا عبد قيس، قال مرحبا مرحبا مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. هذا المسلم يقول يا حياكم الله، لا خزايا لا دم خزايا، لا تخزون في المسير ولا تندمون على الرحلة. قال يا رسول الله سمعنا أن الله أرسلك، قال أرسلني. قالوا بما أرسلك؟ قال أرسلني آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا، لأن الحج ما نزل فيه، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، هذه مشروبات أوانية كانوا يشربونها فيها، يلفتون ويشربون فيها الخمر. ثم التفت صلى الله عليه وسلم قال يا سيدي عبد القيس من أنت؟ قال أنا أشد عبد القيس. قال إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. قال هل أنا جبل الله عليها أم تخلقت بها؟ قال الله جبلك عليها. والله طبعك عليه. ويا سلام، كيف خصلتين يحبها الله؟ الحلم الهدوء والأنا، الحلم العقل وكيف دعت البال، والأنا الهدوء. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله. قال أحدهم قالوا كان رأسي مشدود من ابن عمي كثر مرة شرب الخمر في الجهنية كثر، فضربني بالمشعاف في رأسي كثر رأسي. قال فقلت أسطره بالإمامة، فنهانت صلى الله عليه وسلم عن المسكر وعن الخمر. قال يعمل أحدكم فيشرب الخمر ثم يقوم على ابن عمي يقول شو هذا الكلام، فيضربه في رأسي فيشد رأسه. قال فتعمل يتحدث عني. قال فكنت أسطر جبهتي كأنه يريدني بالكلام عليه الصلاة والسلام، فتاب. ثم أتى وفد عامر بن قعقع فجلس فقد قال من الوفد؟ قال عامر بن قعقع. هذا منهم لبيد وربيع الشاعر المجيد هذا الكبير الذي لما أسلم حفظ سورة البقرة وعمره 80 سنة، وقال والله لا أنظم بيتا بعد سورة البقرة، وإذا نظمت بيت أن يعتق رقبه. فأتى يقول الحمد لله إذا لم يأتني أجلي حتى اكتئبت من الإسلام سلبان. قالوا ما تنظم شعر؟ قال ما أنظم شعر، كفاني سورة البقرة، في صدر سورة البقرة انتهى. لكن لما أتته سكرات الموت نظم بيتين أو 3 وقال اعتقوا 3 من البقرة، بدل هذا البيت. يقول لبناته يقول إلى الحول ثم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتبر. وقال هو المرء الذي لا صديقه أخان ولا خان صديق ولا غضب. في آخر ما قال يقول ابكوا علي يمجوا علي وادعوا لي سنة ثم استولعت المنشد، وقولوا أنا ما كنت صديقا ولا نقضت عهدا ولا كنت جارا. بمناسبة لبيد هذا وعمر 20 سنة صار معانا المطرفة عند كسرى، فلما صاروا في الوفود وفود العرب عيدا تذكر سلم على كسرى سلم حلع على الصفراء، رفض كسرى أن يستقبل عامر بن قعقاع، استقبل الوفود كلهم إلا عامر بن قعقاع ممنوع. لماذا؟ استقبل بنو تميم وفزارة ومزينة والأز وبكر بن وائل وقبائل العربية، قال ممنوع عامر بن قعقاع. قال عامر بن قعقاع لماذا ما استقبلنا؟ قالوا لأن هناك رجل من بني عبس قبيلة هنا سكرتير عند كسرى هو وشاد عنده، قال إن أعداءك عامر بن قعقاع لا تستقبلهم. قال سبحان الله، من هو الربيع بن زياد وزير الكسرى؟ جلس يقول يا ايها الملك، لان يبغى القبيله الاخرى، هؤلاء مثل يوشي بالناس، هؤلاء فجر، هؤلاء كانوا عهدك، هؤلاء قتلوا رسلك، قال لا يدخلون عليك. فرجع وفدهم وجوههم سوداء الى لبيد وشعب يرعى غنمهم عندهم، لبيد هذا من وفده. قال ما لكم؟ قالوا ردنا كسرى من عند الباب. قال من يدهاكم او شابكم وسبكم؟ قالوا الربيع بن زياد. قال ادخلوني غدا انا. قال حنا عجبنا في نفس شيوخ القبائل والناس وجهاء العرب وصدرها من عمرك 20. قال ادخلوني فهو الذي يحلف به لان الحسنون ليدخلنكم ويسلمنكم. قالوا غدا. قال سيدهم عامر بن الطفيل او غيره انتبهوا له في الليل، ان كان نام فلا ترسلوه غدا، وان كان بقي يتكلف كالحيه فاعرف انه صاحبكم فسوف يذهب. فركبوه في الليل فكان ينطلق قليل على يمينه وقليل على يساره وينظر قصيده ونهي. وفي الصباح لبسوه وعنده تواريد مشوه كذا لمه ثم لبسوه برده ثم دخلوه على كسرى مع الزحمه كذا فوقف امام كسرى قال ان بعيد الضيف ياتي تسرعه الان اسمع القصيده كلها جوده يقول كسرى يخاطب ملك الدنيا هذا كسرى قال ان بعيد الضيف ياتي تسرعه نحن رجال عامر المصاصعه نحن بني ام البنين الاربعه ام البنين الاربعه هي عامر المصاصعه ومن الرجال عامر المصاصعه المطعمون الجبنه المزعزعه يقول اذا من يطلب منا الكرم انا اللي يطعم ما هو بدوره والضاربون الهام تحت الخيمه اني ابيت النعم لا تاكل معي يقصد هذا الجبن ثم هجاه بكلام لا استطيع ان اقوله الان قال كسرى ادخلوا مكرمين وهذا يعدل من المطرودين المبغوضين هذا الربيع فصار هذا كسرى اتى الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت سيدنا وابن سيدنا وافضلنا انت افضلنا قولا المدح محمد صلى الله عليه وسلم الذي مدح رب العالمين ما تمدح سيد الخلق الله تعالى يقول وانك لعلى خلق عظيم ألم نشرح لك صدرك قال سبحانه ورفعنا لك ذكرك إنا فتحنا لك فتحا مبينا فبما رحمة من الله أنت لهم تمدح تمدح محمد صلى الله عليه وسلم كأنك يأشي تمدح في باب الأعراب قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجدينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله فسكت فقال عامر بن الصفير قال أنا ومنهم من الشيطان أنا للوبر ولكن يبسلم عليك في مكة العقادة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بشرف البادية كلها لك والحاضرة كلها لك قال على الصلاة والسلام الأرض لله يريدها من يشاء لا هي لي ولا هي لك أنت مرجوج إيش هذا الخبر يقسم أراضيه خطفات يقول أعطاني البادية هو أجل كل الحاضرة يبغى بس كل شرف قال الأرض لله يريدها الله من يشاء أسلم سهلا يقول انت محافظ على راسك قال له اسقط راسك مع الدقن ما تنسى الخير عقلك اسلم قل لا اله الا الله فاختفى هو قليلا ثم قال لا ولد بن قيس رجل معه قال شوف انا بدر محمد صلى الله عليه وسلم اخرجه انا من الزحمه من المدينه يعني نخرج من البيوت شويه حين بدات استاغل هذا بالكلام قبل الاخر اقتله حتى ننتقم من العرب جميعا قال اربد وش الوالد قال اربد هذا مش بتسوي اقتله مع الواحد احد يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يحصلك من الناس يقول حنا الذي نكفيك من الموقف والحرب والخدم كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمه عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من المظلم يقول لا تأخذ دروع ولا حشم ولا خويا ولا تأخذ جنوب ولا بنوب والله نحرك ولا تقتل حتى تبلغ الرسالة حماية من الواحد الآخر ساعتها عامر بن الصفير قال أريدك يا رسول الله بكلمة يعني كلمة رأس يحتال على الواحد الآخر ساعتها ما أصلا أن سنة قال رسول الله سلم يؤمن بالله عز وجل بل هو الذي أتى بالإيمان وموكل أمره إلى الله يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يقول يكفيك الله إذا جاك شيء قل حسبنا الله فخرج ما صلى الله سلم في ثيابه لا خنجر ولا حراسة ولا سيوف ولا شيء فلما اختفوا من البيوت نظر الصفير هذا الى اربد الثاني يقول ايش في الشيء؟ فانت انا بشر الرجل وانت بشر الرجل. فاخذ يحدثه الصفير يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم له واربد ما تحرك ايش تبغى؟ ما تحرك واخذ يواصل قال ما ترضى يا رسول الله يقول لي انا يعيد الثالثة الوبر ولك المطر رسول الله الارض لله انت ايش يقول كذا؟ يقول اضرب ما ضرب بس قال الثالثة قال خلاص ننظر في الموضوع انتهى صلى الله عليه وسلم ودعه موسى قال له بعد ما خلفه هدمي من هدمك حرام ودمي من دمك حرام لا توافقني ما رايت اجمل من شده قال لا تعجل يد ارضك والله ما هممت رفع راسي الا وجدتك بيني وبينه افاضربك مستحيل وابتلي نفسك الله صور له سبحانه وتعالى خيل عليه ولعب في حسنه كان كل ما رفع السيف واذا الطفل نفسه بينه وبين رسول الله يقول اقتلك وعلم صلى الله عليه وسلم انها مكيده فالتفت صلى الله عليه وسلم اليهم وقد ولى بالجملين قال اللهم اكفنيهم بما شئت يا رب اكفنيهم بما شئت من قولا ادرك صلى الله عليه وسلم الخائن والمعهم مكيده وكمين قال اللهم اكفنيهم بما شئت فاما الطفيل فنزل عن سلوليه عجيز عن بني سلول في صلاتها فنزل الله ردته واصبحت مثل الكربه تنزل فاخذ تنزل فنصدكم في قصة البعير في بيت الولية يقول أموت كذا لا يجي معركة ولا عرفات أركبوني في بركة. فأخذت مدته تنزل حتى سقطت على فخذها ثم انتحطم على فخذها. وما أرضت هذا المشافة لا دفنها ولا حضرة شيء شرط. فذهب إلى السوق في اليوم الثاني مع انطباع قربة الذي يريد أكثر رسول الله سلام. فأنزل الله عليه طائقة فأخذته وأخذت الجميل. لقد ذهب الحمار بأم عامر فلا رجع ولا رجع الحمار. ترى أربة بن قشق أخو نبيه بن ربيعة الله أعلم. فهذا من أفوجهم هذا عامر بن الصقيق. ووفد على الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي هو من يتم عليه السلام الحسين بن عبيدة الخزاعي. فسلم على رسول الله عليه السلام قال أنا من الخزاعة. قال صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ كم عندك من إله؟ قال معي أعبد سبعة. قال أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحدة في السماء. معه مثلا خشبة وخبزة وكوم من تمر وعدنة وخروف وحجر هذا في الأرض وواحد في السماء وواحد في الأرض. قال من يراعيك ورهبك؟ ومن إذا استردت عليك الضوائب وضاعف عليك الأمور؟ قال الذي في السماء. قال فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال قل قل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. لأنه كان قبل في أمر دلت نفسه الأمارة عليه وهو أمر خارج الدين والعقل والشرع. وهذه من الأدعية العظيمة. ووفد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وفد بنو حنيفة. وفد بني حنيفة فيه مسيلمة الكذاب قاتله الله. فأتى قال يا محمد اجعلني في الحلم اجعلني الوبر ولك النذر. قال الأرض لله إذا ما يشاء والذي نفسي بيده لو سألتني في هذا الصوت ما أعطيته لو سألتني هذا الصوت وإن تتولى يأخذك الله. يدرع عليه الصلاة والسلام أنه رجل كذاب وأن سوف يكون له عاقبة سيئة مع أهل الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام منذ البارحة فرأيت سوارين من ذهب سوارين في يديه صلى الله عليه وسلم فأهمني شأنهما. يقول كنت مهموم منهما سوارين من ذهب. قيل لي انتقهما في المنام فنفختهما قطارا. قالوا ما أول ذلك يا رسول الله؟ قال كذابين كذاب في اليمامة يسلم وكذاب في صنعاء لا سود عن شيء لأن الذهب في المنام يفيد خاصة إذا نفخته وشرب لأن الكذب لا أصل له مثل الشطيف والذهب فتنة أعاذنا الله وإياكم من الفتن. فأما مسلم هذا فارتد وأما بن حنيفة فأسلموا فيما بعد. لكن مسلم ذبحه الله في اليمامة بجيش كان في خالد رضي الله عنه بقصة مرت بنا معروفة. وأتى وفد اليمن فوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم قبل نفسه أتاكم أهل اليمن الإيمان يماني والحكمة يمانية هم أرق الناس قلوبا. فصافح رسول الله عليه وسلم وقبل البشرى وذهب معه معاذ وكان من خير الوفود وأسلموا عن بقرة أبيهم. فلم يقاتلوا ولم يردوا على وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أكرموه وأنزلوه في المنزلة اللذفة بهم فشكرهم عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف اشتكى الإيمان اليماني والحكمة اليمانية إكراما لهم عليه الصلاة والسلام. ومن الوفود وفد الأذن أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل أنهم يشهون وقيل ثلاثون فنزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما يقوم؟ قالوا من أجل شنوعة. قال ماذا جئتم به؟ قالوا جئناك بخمس عشرة خصلة. قال ما هي؟ إيمانهم هذا ابن نعيم وغيره. قال ما هي؟ قالوا خمس أمرنا الله بها وخمس أنت أمرتنا بها وخمس تخلقنا بها من أخلاق الجاهلين. قال صلى الله عليه وسلم حكماء علماء كاد من فكهم أن يكونوا أنبياء جواب عقل بترتيب كلام بهدوء. قال حكماء علماء كادوا من فكهم أن يكونوا أنبياء. قال ما هي الخمسة التي أمركم الله؟ قالوا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قالوا الخمسة التي أمركم؟ قالوا أمرتنا بأن نشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج. قال والخمسة التي تخلفتم بها من أخلاق الجاهلية هذا رفع كلمتهم. والخمسة التي تخلفتم بها من أخلاق الجاهلية قالوا الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماء وعلماء كانوا يتجهون أن يكونوا أنبياء. ثم قال وأنا أزيدكم خمسة فتتم لكم عشرون أو تتم هذه العشرون قبلها إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تشكرون ولا تناقشوا بشيء أنتم عنه غدا تزولون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلصون. فانصرف القوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قبلوا وصيته واتبعوا سنته وكانوا من أحسن الوفود. هذا هو الوفد المبارك من ضمن وفود العرب الذي وفدت عليه صلى الله عليه وسلم. وفي قصتهم أمور، منها أن على الإنسان إذا وفد في وافد أن يرتب حديثه وكلامه وأن يزود حديثه مرتبا لنفسه. ومنها أن بعض أقسام الجاهلية مطلوب إذا أقرها الإسلام، مثل قولهم لو قالوا رضي الله عنهم الشكر عند الرخاء، ومعنى الشكر عند الرخاء أن الله إذا أنعم عليك أن تشكره سبحانه، فما من نعمة في قديم أو حديث وصلتنا أفرادا أو جماعات إلا من عند واحد أحد، فاشكروه سبحانه وتعالى شكرا باللسان وشكرا بالأركان وشكرا بالجنان، فهو المشكور صراحة جل في علاه. أن إذا نزل بالمسلمين نازلة أو أتته بمحنة أو حل بهم خطر أو ألم بهم كرب أن يصبروا على ذلك حتى يجوزوها بإذن الله فإن مع العسر يسرا. وفي ظل هذه الأزمة أمركم أيها الإخوان بالصبر والهدوء والثبات وعدم الياس والفشل والإحباط، واعلموا أن الفجر لنا متى ما اعتصمنا بالله والمستقبل معنا متى ما اهتدينا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن كل أزمة فيها مصلحة وفيها خير، لا يتشائم منكم متشائم أو يقول هذه نهاية المسلمين، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فالخير الكثير فيما كتبه الله فاصبروا. الأمر الثاني، لا تقبل الشائعات والأراجيف التي لبثها بعض الفائزين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، فعليكم أن تمحصوا الخبر وأن تتحققوا من الأمر ومما يبث ومما يعلن، وليكن الإنسان وكالة أنباء ينقل ما يقول طالب آل فلان وقالوا، فإن من شر خصال الرجل أن ينقل كل ما سمع، كما قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الثالث، آمركم بالدعاء واللجأ إلى الواحد أحد وكثرة الاستغفار، فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، يقول سبحانه إن هؤلاء فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا فهلا لما أتاهم الكرب والخوف والأزمات تضرعوا وعادوا واستغفروا، فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا كانوا خافوا كانوا وجروا كانوا استغفروا، فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فأمركم باللجأ إلى سبحانه وتعالى، ما يفر إلا إلى الله، لا يجيب المضطر إلا هو سبحانه وتعالى. أكثر من الدعاء في صلواتكم في أدبارها وفي السجود بنصر الإسلام، هل عندكم شيء أعظم من الإسلام وحفظ هذا الدين العظيم؟ ادعوا يا أخوان ومن نساءكم وأمهاتكم وآباءكم ومن الصالحين والصائمين أن يدعوا بنصرة الإسلام وأن يمحق أعداء الدين. أسأل الله أن يذلهم وأن يمحقهم وأن يدمرهم، أسألك يا رب أن تدمر جنودهم وحشودهم وأن تمزق أعلامهم وأن تكسر أصنامهم وأن ترد اتهامهم وأن تحرق أعلامهم يا رب العالمين يا قوي يا متين، واجعل النصر للمسلمين والعزة لعبادك الموحدين، واجعل البقاء لدين سيد الخلق على الصلاة وعلى من سار على منهجه يوم الدين. هذا مما يجب على الإنسان. فقال الصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء، أن ترضى بالقضاء خيره وشره. حدثنا أحد العلماء من فضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله لما أخبر من مرض الرضا في جسمه سلم، قال الحمد لله هذا أسعد ما أتاني من الأخبار، كنا نتعلم ونعلم الناس الرضا بالقضاء خيره وشره وحبه ومره. إما أن ترضى بالقضاء إذا بشرت بمال أو نجح ابنك أو رزقت بمولود، قلت قضاء وقدر الحمد لله راضي راضي ها ماضينا لجاك ما شاء الله خير وجاك أمور وعلوم. قال فإذا ماتت بنته ومرض زوجته قال إيش هذا يعني؟ والله إن الأمر صعب ما نبي خير نتصرف. لا تؤمن بالقضاء خيره وشره حلمه ومره، فإذا جاء الأمر وقضينا وسلمنا مرحبا بقضاء الله، أهلا وسهلا بما كتب الله، نحن عبادك يا رب تصرف فينا، لك ما أخذت ولك ما أعطيت، لا اعتراف أنت المتصرف في الكون، أنت الذي إذا حكم فلا راد لحكمه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا القسم. ثم والصدق في مواطن اللقاء، يعني إذا لقي القوم يجاهد فعليكم بالصدق. ولذلك أتى واحد أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه نابغة بن جعدة، قال يا رسول الله أنا شاعر من بني جعدة. قال صلى الله عليه وسلم اسمعني من شعرك. كان صلى الله عليه وسلم يشجع المواهب، وكان حليما، وكان لا يرد عليه الصلاة والسلام، لا يجهل الإنسان من عنده شعر، من عنده قصة، من عنده فقمة. قال بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنجو فوق ذلك نظهار. يقول في قصيدة تذكرت والذكرى تفيد على الفترة، ومن عادة المحزون أن يتذكر. قال صلى الله عليه وسلم كيف تغلب الأعداء؟ يقولنا نغلب الأعداء. قال سقيناهم كأسا من الموت، سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصفر. يقول والله أن نلقى القبائل ويلقون ونحارب الناس ويحاربوننا، نذوقهم البارود ونعطيهم الجاز، وهم أيضا يعطونا البارود والجاز، يضربونا بالسيوف ونضربهم بالسيوف، لكننا نصبر حنا سننتصر عليهم. بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. يقول حنا وجماعتنا بلغنا السماء مجد. ممكن قبيلة تتصور كذا، ما أخذنا مبلغ في نفسه. قال بلغنا السماء ونرجو فوق ذلك مظهرا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال فوق السماء فين؟ إلى أين يا أبا ليلى؟ إلى أين فوق السماء؟ أنتم قال إلى الجنة يا رسول الله. قال لا خبطك. قال عاش 120 سنة ما سقط له سنة. لأن محمد رسول الله غضب الله فاك. يقول الله لا يكسر هذه الأسنان التي بالحرام، الكلام مقيد. أن بعض الناس في البيت أحسن من الدنيا وما فيها، مثل كلام حسان رضي الله عنه، مثل كلام أهل العلم، كلام أهل الدعوة، كلام النصر، هذا من هذا. قال رسول الله فعاش 100 سنة أو 120 سنة كذا طالب في السير ما سقط له السنة. الله الموفق سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهم وترك الشماتة بالأعداء، لا تشمت لأخيك المسلم فيعافيه الله ويبتليك. تحرم الشماتة ولو عدوك، لو كان بينك عداوة مسلم لا تشمت، إن سمعت أنه السجن لا تشمت فيبتليك الله. قال ابن سيرين شمت برجل ركبه الدين فحبس بالدين أبد طبق من الوحد الأحد. تشمت بمن أيها الشامت؟ هذا من أحسن القصائد العلي بن زيد. يقول ابن مبارك كان إذا سمعها يتدمع عنه. يقول والله إن قصيدة علي بن زيد أحسن عندي من قصر طاهر بن حسين الأمير لو كان لي القصر. يقول أيها الشامت المعير بالدهر، أنت المبرر المغفور. يقول يضحك علينا في المصاري وما في أولادنا، ويوم أنت جنة ويوم جاء الفقر أنت مبرر، عندك فقر من الله ما يجيك مصائب، والله تجيك المصائب وتجيك النكبات وتجيك الكوارث، والله ما من عين ولا بيت ينتهي حره الا ينتهي عبره، والله ما من انسان سوف تدمع عينه، والله ما من انسان سوف يموت ويفارق ابنه ويفارق اباه، ان اغتال سوف يفتقر وان عن سوف يذل وان صح سوف يفقر، والله يحمل الى القبر فلا تشمت به. لا تفرح ان حاسدك مات او عدوك او بينك وبينه موقف شخصي او حاجز نفسي، لا، الواجب اذا سمعت بموت مسلم ولو كان بينك موقف الله يرحمه، الله يغفره، الله يسترنا واياك. حتى الإنسان وقع في معصية من شباب المسلمين ما تفرح وتقول ما شاء الله أولادنا يشوف ربناهم تربية إسلامية مستقيمة، من أنت يعني؟ الله الذي حمى، والله الذي تكفل، والله الذي هدى، فلا تشمت بمسلم، بل الواجب تبكي وتقول الله يشمت شباب المسلمين، الله يردهم إلى رد جميلة، الله يحفظهم، الله يستر المسلمين. ما تسمع بمصيبة وقعت على رجل امرأة لا تشمت ولا تنشرها، لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. فالمقصود ان الشماتة بالاعداء من المسلمين لا تجد، اما الشماتة بالاعداء الكفار فهذا مطلوب، انك تفرح بهم وتفرح بالله على هم النكبات هذا مطلوب. امر ثاني في اخر الوصية قل عليه الصلاة والسلام وانا زيدكم خمسة فيما وعد، قال ان كنتم كما تقول فلا تجمعوا ما لا تاكلون، وهو اجتناب الأطعمة الطائلة، وعباد الله يموتون جوعا ولا يجدون كثرة الخبز، حتى تجد بعض التجار يحتكر البضائع لأيام الغلة الذي يبيعها، وعباد الله لا يجدون كثرة الخبز. هذا التاجر سوف يموت ذليلا حقيرا، لا ينفعه ماله في الدنيا ولا في الآخرة. تاجر كبير تصور ينقل لنا أحد العلماء الثقة يقول كان بخيلا حتى الزكاة ما كان يزكي، فكشف ضبط متلبسا أنه ما كان يزكي ومات في مدينة بعيدة مات فجأة، وكان الغائب عنها أبناءه كذا إلى أن تصدق عليه رجل بكفن ليوري الله عز وجل العباد أن من يفعل كذا يميته دليلا حقيرا لا ينفعه ماله. المال إذا ما نفعك وتصدقت وأطعمت وأعطيت وبنيت مساجد ماذا تريد أخرى؟ سوف تموت وتدفن بين مجلس أي إنسان في العالم ثم يتولى أحد غيرك. إن كان فتي ابنك فسوف يأخذ له وينساك. ترى بعض الإنسان الأبناء يقول حنا وزناك، وإن كان شكر ابنه المعاصي ولك عليك تسقط من الذنب لأنك عنده بمالك الذي تركته. فأيها الإخوة، الادخار الكثير والشيطان يعدكم الفقر أمركم بالفحشاء، لأن الشيطان يعد حدود بيجي كيماو بيجي حرف الموقف فعلا مكدشه فيعمل الدور الأرضي رز والدور الثاني سكر وحليب وجيرانه ما يجدون حكا لها. فلذلك قد يبتلى الله عز وجل يبهي صحته ولم تأتيه مرض يصبه مرض فلا ينفع لا حليب ولا رز. قال ولا تبنوا ما لا تسكنون، لأن ظهر الناس مغرم بالبناء والعمار دائما تجد يعمر كأنه أصلع خالد مقلدا. يكفي ترى يكفي بيت يعني على قدر الكفاية، لأن في بعض الحديث يقول غرفة لك وغرفة لزوجتك وغرفة للضيف فراغ عن الشيطان، هذا بما يظهر. لكن الحين أصبحت جوز وأصبحت إمارات وأصبحت لا حد لها ولا أول ولا آخر، فأقول أين الذين بنوا وأين الذين شادوا وأين القصور، أين من شادوا وسادوا وبنوا قد نفى الكل ولا تدري الكل، كتب الموت على الكل فكر كل من جيش وأثنى من جواد سبحانه وتعالى. يا عامرا لخراب الدار تعمرها بالله، هل لخراب الدار عمران، ويا حريصا على أموال تجمعه أقصى فإن سرور المال أحزانه. ولا تناقشوا بشيء أنتم عنه غدا تزولون، المنافسة في العمل الصالح. لا تغضب أحد إلا رأيته حافظ على الصلوات الخمس، القرآن، حضور الدروس، الأخلاق، الآداب الإسلامية. وعليكم الرغب فيما عليكم تقدمون وفي تخلدون، وهو الرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي نسأل به طويلا بين إجابنا أحمد وإياكم رحمة عامة وخاصة. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى والصفات العلى أن تجمع قلوبنا على التقوى وأن تهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم ما تحب وما ترضى وارزقهم البطانة الصالحة ووفقهم برضاك يا رب العالمين. اللهم نسألك نصرا عزيزا للإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نسألك لهم ذلة وقلة، اللهم شردهم كل مشطر، اللهم طردهم كل مضطرب، اللهم أنزل عليهم بأسك الأكيد وعذابك الشديد وبأسك الذي لا يلين يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تجعلهم عبرة المحتكرين وعبرة المستعظين، اللهم أحب بهم شر هزيمة واجعلهم هم وأموالهم المسلمين غنيمة يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل الدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.